الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والملاحظة الجديرة بالالتفات هي أن إثبات قدرته لله سبحانه يستلزم إثبات الاختيار له أيضا، لأن القدرة كما أشرنا من قبل ملازمة للعلم والاختيار. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى هل يتصف بأنه قادر أو لا يتصف بأنه قادر. قلنا لكي نقيم الدليل على إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة، لا بد أولا من إثبات أن القدرة هي كمال وجودي. فإذا ثبت أن القدرة هي كمال وجودي تأتي الكبرى، وهي أن كل كمال وجودي فإن الله سبحانه وتعالى يتصف به، ولكن بنحو أعلى وأشرف، النحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. إذن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه قادر وقدير، ولكنه من الواضح أن هذه القدرة التي نثبتها للواجب سبحانه وتعالى بناء على هذا الدليل لا تقول لنا أن هذه القدرة قدرة متناهية أو أنها قدرة غير متناهية. والطريق لإثبات أن هذه القدرة قدرة غير متناهية وليست متناهية هو أنه تقدم في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى جميع صفاته هي عين ذاته، لا أن الصفات زائدة على ذاته. فإذا ثبت في الأبحاث السابقة كما هو ثابت أيضا أن ذاته المقدسة غير متناهية، فقدرته أيضا حيث أنها عين ذاته فتكون غير متناهية أيضا. إذن البرهان الأول يثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى قادر، البرهان الثاني يثبت لنا أن هذه القدرة قدرة غير متناهية، لأن هذه القدرة عين ذاته، والمفروض أن الذات غير متناهية لما سبق أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد، إذا قدرته أيضا ليس لها حد. نفس هذا الكلام أيضا يأتي في حياته، حياته أيضا ليست محدودة بحد، علمه أيضا ليس محدودا بحد، لأن جميع الصفات الذاتية إنما هي عين الذات. الصفات الذاتية وإن اختلفت فيما بينها وبين الذات مفهوما، إلا أنها جميعا من حيث المصداق متحدة، بل هي واحدة ذاتان. وأيضا قلنا في الأبحاث السابقة أن القدرة هي مبدئية الفاعل للفعل، ولكن ليس كل مبدئية للفاعل للفعل تسمى قدرات، بل مبدئية الفاعل للفعل إذا كان عالما بفعله. وكذلك قلنا ليس كل مبدئية من الفاعل للفعل مع العلم تسمى قدرة، بل مبدئية الفاعل للفعل مع علمه بالفعل، ويكون العلم له دخل في فاعلية الفاعل لهذا الفعل، عند ذلك تتحقق القدرة. ومن الواضح أن هذا القيد الأخير الذي ذكرناه في القدرة يتضح منه أن القدرة تلازم الاختيار، كما أنها تلازم العلم أيضا تلازم الاختيار، لأننا قلنا بأن القدرة هي في ذلك المورد الذي يوجد علم وللعلم دخل في فاعلية الفاعل، يعني في إرادته واختياره. ومن هنا يتضح لنا أن القدرة تلازم العلم والاختيار. فإذا ثبت أن موجودا من الموجودات قادر فيتصف أنه مختار يفعل فعله عن اختيار. ولكن الكلام في أنه ما هو المراد من الاختيار هنا عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى مختار في فعله، ما هو المراد من الاختيار؟ الإخوة يتذكرون في صفحة 100 من هذا الجزء، في صفحة 100 من هذا الجزء قلنا الاختيار لكلمة الاختيار معنى عام يجعلها، هذا الاختيار هذا المعنى العام يجعلها في مقابل الجبر المحض، وهو عبارة عن كون الفاعل ذي الشعور يؤدي فعلا على أساس رغبته ومن دون أن يكون مقهورا من قبل فاعل آخر. قلنا هذا المعنى من الاختيار ينطبق على المعنى الذي نقوله في الواجب، فإن الواجب فاعل له علم وشعور بفعله وفعله على أساس رغبته وحبه ومن دون أن يكون مقهورا عليه من قبل أي فاعل آخر. فإن هذه القيود التي أخذناها في معنى الاختيار قادر الانطباق على الله سبحانه وتعالى وأنه مختار. إذن عندما نقول أن القدرة تلازم الاختيار مرادنا من الاختيار هذا المعنى في الواجب سبحانه وتعالى، وإلا تتذكرون نحن ذكرنا للاختيار معان أخرى، فلهذا قال المعنى الثاني للاختيار، المعنى الثالث للاختيار، المعنى الرابع للاختيار، وهكذا. تلك المعاني الأخرى للاختيار ليس البحث فيها بالنسبة إلى الواجب، وإنما المعنى الأول من الاختيار هو الذي ينطبق على الواجب سبحانه وتعالى، وهو فاعل له شعور بفعله ويؤدي فعله على أساس رغبته وحبه من دون أن يكون مقهورا لأي فاعل آخر. إذا النقطة المهمة التي تثبت لنا هنا أن القدرة تلازم العلم، وقد ثبت أن الله عالم، وأن القدرة تلازم الاختيار، وقد ثبت أن الله أيضا مختار، ولكن بهذا المعنى من الاختيار الذي ذكرناه لا بالمعاني الأخرى. فلهذا يقول والمعتبر في جميع موارد القدرة، قبلها بسطرين أو ثلاث، والمعتبر في جميع موارد القدرة هو وجود العلم يعني الشعور والإدراك ووجود الحب بمعناهما العام. وقد ذكرنا بالأمس ما هو المراد من العلم وما هو المراد من الحب والرغبة عندما ذكرنا معنى الحب والرغبة. وأرفع مصاديق العلم والحب هو العلم والحب الذي يكون عين الذات الإلهية المقدسة. فإن العلم الموجود عندنا علم زائد على الذات، الحب الموجود عندنا حب زائد على الذات، بخلافه سبحانه وتعالى فإن الحب فيه عين ذاته، لأن الحب أيضا من الصفات الذاتية. إذا تتذكرون المصنف قال بحسب الآيات القرآنية هناك جملة من الصفات ثبت أنها من صفة من الصفات الذاتية بحسب الآيات والروايات، ومنها صفة الحب. نعم لم يأتي هذا في كلمات المتكلمين لعله، ولكن في كلمات صدر المتألهين جاء هذا المعنى، ولأن كلمات صدر المتألهين إنما هي مستفادة من الكتاب وروايات أهل البيت، ولكنه في كلمات المتكلمين لم تأتي هذه الصفة. على أي الأحوال قال والملاحظة الجديرة بالالتفات هي أن إثبات القدرة لله سبحانه يستلزم إثبات الاختيار له أيضا، لماذا؟ لأنه قلنا قبل قليل، قلنا في بحث الآن، لأن القدرة كما أشرنا من قبل ملازمة للعلم والاختيار، ومختصة القدرة بالفاعل الحي المختار، وإلا ما لا اختيار له لا يتصف بأنه قادر. وقد مر علينا في الدرس 38 كما أشرنا في صفحة 100 أن أعلى مراتب الاختيار مقصورة على الذات الإلهية المقدسة التي لا تقع تحت تأثير أي عامل داخلي أو خارجي، يعني أنه ينجز الفعل ولا يقع تحت تأثير أي فاعل آخر. وأشرنا أولا في أول البحث أن هذا المقدار يثبت لنا أن الله قادر، أما أن هذه القدرة غير متناهية فيحتاج إلى طريق آخر، حيث أن القدرة هي عين الذات والذات غير متناهية، فالقدرة أيضا تكون غير متناهية. والملاحظة الأخرى هي أن القدرة الإلهية غير متناهية. بعد المصنف لا يشير إلى الطريقة، طريقة إثبات أن هذه القدرة غير متناهية ما أشرنا إليه، حيث أنها عين الذات والذات غير متناهية، وتشمل هذه القدرة كل شيء ممكن الوجود. لماذا قيد كل شيء ممكن الوجود؟ لماذا أن القدرة الإلهية تختص بالممكنات ولا تشمل غير الممكن؟ أساسا أن القدرة لا بد أن تتعلق بشيء، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدور عليه، وذلك المقدور عليه لا بد أن يكون ممكنا في ذاته حتى يمكن إيجاده، وأما إذا كان ممتنعا في ذاته أساسا ليس بشيء حتى أنه يمكن أن تتعلق القدرة الإلهية به. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الله عندما نقول أنه قادر على كل شيء، لا بد أنه ذلك الشيء المقدور عليه لا بد أن يكون شيئا حتى يكون متعلقا للقدرة الإلهية، والمحال ذاتا لا شيئية له، بطلان محض، عدم محض. إذا كان بطلانا محضا، هلاكا محضا، ليس بشيء حتى يكون متعلقا للقدرة الإلهية. أساسا المصنف إذا تذكرون بالأمس في صفحة 439 قال: لكن صدور الفعل من فاعل واجد لذلك الكمال يعتبر أمرا ممكنا، يعني أن الفاعل القادر إنما يستطيع أن يفعل الفعل الممكن، أما الواجب فلا يتعلق به الإيجاد لأنه لا يعدم في مرتبة حتى يوجد، وأما المعدوم يعني أما المحال ذاتا فليس بشيء حتى تتعلق به القدرة الإلهية. لهذا أنتم تجدون أن الآيات المباركة عندما تأتي إلى القدرة تقول قادر على كل شيء، واجتماع النقيضين مثلا ليس بشيء حتى يكون متعلقا بالقدرة الإلهية. فلهذا هنا تجدون أن المصنف قيدها، قال: وتشمل كل شيء ممكن الوجود. لماذا؟ لأن مستحيل الوجود ليس بشيء، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا، فهو خارج تخصصا وموضوعا عن القدرة الإلهية. ولكن الكلام في هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كل ما يقدر عليه يوجده ويخلقه، أو أنه لا يخلق إلا ما يريد، أي منهما؟ هل أن كل ممكن الوجود مخلوق الله يخلقه ويوجده، أو أنه لا يوجد من الممكنات إلا ما يريده ويقع تحت إرادته؟ هنا نريد أن نقول بأنه ليس كل ممكن الوجود أيضا يكون متعلقا ماذا لإرادة الله بالإيجاد، بل جملة من الممكنات الله سبحانه وتعالى لا تتعلق إرادته بإيجادها. إذن ليس القادر هو أن يفعل كل ما يستطيع، بل القادر أن يفعل كل ما يريد لا كل ما يستطيع. وإلا كثير من الأشياء الله سبحانه وتعالى قادر على إيجادها ولكنه لا يوجدها لأنه لم تتعلق إرادته المقدسة لذلك. فلماذا لم تتعلق إرادته؟ ذاك بحث آخر سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. فلهذا قال: وتشمل هذه القدرة كل شيء ممكن الوجود، ولكن كون الشيء مقدورا لا يستلزم تحققه، يعني كون الواجب قادرا ليس معناه تحقق كل مقدور عليه. لا ملازمة بينهما، الإمكان غير الوقوع. الله سبحانه وتعالى استلغوا للتقريب والذهن قادر على إيجاد مليون ممكن، ولكنه ليس بالضرورة إذا كان قادرا على هذا العدد أن يوجد كل هذا العدد. ولكن كون الشيء مقدورا لا يستلزم تحقق ذلك المقدور، ولا تتحقق الأمور في الواقع إلا إذا تعلقت الإرادة الإلهية بإيجادها. فهناك بحث آخر إن شاء الله سيأتي في الفصل اللاحق، وهو أن الإرادة هي من صفات الفعل أم أنها من صفات الذات. ولا تتحقق الأمور في الواقع إلا إذا تعلقت الإرادة الإلهية بإيجادها. وبعبارة أخرى، ليس معنى القادر هو أن يفعل كل ما يستطيع، وإنما معنى القادر أن يفعل كل ما يريد. الإنسان قادر على أن يفعل كثيرا من الأفعال، ولكنه هل يفعل كل فعل يقدر عليه؟ الإنسان قادر على أن يعري نفسه ويمشي في الأسواق، قادر على ذلك أو ليس بقادر؟ نعم قادر على ذلك، ولكن يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. إذا ليس كل ما هو مقدور عليه يفعله القادر، بل يفعل ما يريده. فإذا لا ملازمة بين المقدور عليه وبين تحققه في الخارج، وإنما معناه أن يفعل كل ما يريد. وبناء على هذا تصبح المستحيلات الذاتية كاجتماع النقيضين مثلا وشريك الباري مثلا خارجة عن مجال المقدورات تخصصا لا تخصيصا. ويغدو السؤال بأنه هل تتعلق بها القدرة الإلهية أي بالمستحيلات أم لا، يغدو هذا السؤال سؤالا خاطئا من الأساس. لأنكم تتذكرون نحن أشرنا في بعض الأبحاث السابقة أن بعض الأسئلة السؤال خطأ، لا أن السؤال صحيح ولها جواب وله جواب. كما تتذكرون في بحث أن العالم عالم المادة أين مكانه، قلنا أن هذا السؤال سؤال خطأ. العالم زمانه متى؟ قديم بالزمان حادث بالزمان؟ قلنا فيما سبق إذا تذكرون أن هذا السؤال سؤال خطأ، مو أن السؤال صحيح وجوابه أن العالم حادث زمانا أو أن الحادث أن العالم قديم زمانا. حتى يأتي المصلق ويقول نحن من المتوقفين، لا نقول أن العالم حادث ولا نقول أن العالم قديم، بل قلنا أن هذا السؤال سؤال خطأ. من قبيل أنك لو سألت أن الله سبحانه مكانه هنا أو مكانه هناك، وهذا السؤال غلط، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان حتى يجاب بأن مكانه هنا أو مكانه هناك أو أنه لا هنا ولا هناك بل في مكان ثالث، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان باعتبار السالمة بانتفاء الموضوع. إذن السؤال غلط في أن الله سبحانه وتعالى له مكان أو ليس له مكان. طبعا مكانه هنا أو مكانه هناك. قال: ويغدو السؤال بأنه هل تتعلق بالمستحيلات القدرة الإلهية أم لا سؤالا خاطئا من الأساس. طبعا المصنف في خلاصة القول في الرقم 20 يقول أن السؤال عن تعلق القدرة، صفحة 443، أن السؤال عن تعلق القدرة بالمستحيلات خاطئ من أساسه. لماذا خاطئ من أساسه؟ يقول ومشتمل على التناقض، يعني لأنه يستلزم التناقض. ما هو كيف يستلزم التناقض؟ لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على الفعل الممكن. إذا فرض أن الفعل كان ماذا؟ مستحيلا، يلزم أن يكون ماذا؟ أن الفعل ممكن وغير ممكن، أن الفعل مستحيل وغير مستحيل، وهو جمع من النقيضين. ومن جهة أخرى فإن جميع المقدورات لا تتعلق بها الإرادة الإلهية، ومن ثم فإنها لا توجد جميع المقدورات. إذن نطاق ما يراد ويوجد أضيق من المقدورات لله سبحانه وتعالى. وأما أنه لماذا لا تتعلق الإرادة الإلهية ببعض الممكنات؟ هل لعدم العلم، لعدم القدرة، للبخل، أو لسبب آخر؟ ذاك بحثه سيأتي إن شاء الله، سنبين لأنه لا لقصور في علم الفاعل، ولا لقصور في قدرة الفاعل، ولا لغفل من الفاعل، بل لقصور في قابلية القابل كما سيأتي. لأنه وأما أنه لماذا لا تتعلق الإرادة الإلهية ببعض الممكنات، فذلك مما سيتضح في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. هذا تمام الكلام في الصفات الفعلية الذاتية، وهي الحياة والعلم والقدرة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الصفات الفعلية. في المقدمة يذكر المصنف بأنه نحن ميزنا لكم في الأبحاث السابقة أن الصفة الذاتية هي التي تكون عين الذات، والصفة الفعلية هي التي تكون خارجة عن الذات. هذا ما أشار إليه المصنف في صفحة، إذا الإخوة تذكرون، في صفحة 428. قال: والحاصل أن الصفات الفعلية لا يمكن عدها عين الذات الإلهية، فإذن هي زائدة على الذات، بل هي عين الفعل. لما قلنا فيما سبق أن هذه الصفة الفعلية لكي تنتزح لا بد من لحاظ الذات ونسبة الفعل إلى الذات. ومن الواضح أن الفعل متأخر رتبة عن الفاعل، أم هو عين الفاعل؟ ومن الواضح أن الفعل متأخر رتبة عن الفاعل، فالصفة المنتزعة منه تكون أيضا متأخرة عن ذات الفاعل، فلا يمكنها أن تكون عين الفاعل. إذن يقول الضابط عندنا في الصفات الفعلية هي التي تكون زائدة، هي التي تكون لا تكون عين ذات الفاعل. فكل صفة كانت عين ذات الفاعل فهي صفة ذاتية، وكل صفة لم تكن عين ذات الفاعل فهي صفة ماذا؟ فهي صفة فعلية. وهذا الضابط إذا وجدنا أن هناك علما ولكنه ليس علما هو عين الذات، إذن يكون هذا العلم أي علم؟ علم ذاتي أو علم فعلي؟ يكون علما فعليا. إذا وجدنا صفة فعلية كالتكلم مثلا، كالخلق مثلا، ولكنه بنحو أو بآخر كانت عين ذات الفاعل، فتكون ماذا؟ صفة ذاتية. إذن ميزاننا في أن هذه الصفة ذاتية أو فعلية وأنها عين ذات الفاعل، عين الذات المقدسة، أم أنها ليست عين ذات. يقول: كما أوضحنا في الدرس 65، فإن الملاك في اعتبار صفة من قبيل الصفات الذاتية أو من قبيل الصفات الفعلية هو أن مفهومها، مفهوم تلك الصفة، إن دل على وجود متعلق له، متعلق ذلك المفهوم، إن دل على وجود متعلق له خارج الذات فهي من الصفات الفعلية، وإلا إن دل فهي من الصفات الذاتية، يعني إذا كان عين الذات. ومن هنا وبناء على هذا إذا وجدنا أن بعض أقسام العلم لا يمكن أن يكون عين الذات، إذن يكون ماذا؟ صفة فعلية. وإذا وجدنا بعض الصفات الفعلية بتأويل أو بنحو آخر ترجع إلى أن تكون عين الذات، فتكون الصفات الفعلية ماذا؟ صفات ذاتية. لهذا يقول وبناء على هذا، يعني بناء على هذا الضابط والميزان لتمييز الصفة الذاتية عن الفعلية، نقول إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم العلم بحيث يستلزم وجود المعلوم في الخارج كالخالق، فإنه لا يمكن أن يتصف سبحانه وتعالى بالخالق إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان المخلوق متحققا في الخارج. وما لم يتحقق مخلوق في الخارج هل يتصف بأن الله سبحانه وتعالى خالق؟ لا، لا يتصف. كذلك إذا وجدنا أن بعض مراتب العلم الله لا يتصف بأنه عالم إلا ماذا؟ إلا إذا تحقق المعلوم في الخارج، فهذه الصفة وهي صفة العلم بهذه المرتبة تكون صفة ذاتية أو صفة فعلية، يكون علما ذاتيا أو علما فعليا، يكون علما ذاتيا يعني علما فعليا يعني علم بعد الإيجاد، لا أنه علم قبل الإيجاد، علم بالشيء بعد إيجاده وخلقه، لا علم بالشيء قبل إيجاده وخلقه. وهذا ما تتذكرون قاله شيخ الإشراق، شيخ الإشراق قال أن علم الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات في رتبة وجودها لا في رتبة سابقة على وجودها. وهذا يقول عنه الشيخ صدر المتألهين هذا هو العلم الفعلي للحق وليس هو العلم الذاتي للحق، لأن هذا العلم متى يوجد؟ يوجد بعد الإيجاد، لأنه قبل الإيجاد، قبل الإيجاد غير موجود. وجملة من الآيات المباركة القرآنية التي تبين هذا المطلب لولنبلونكم حتى نعلم، هذا العلم ليس هو العلم الذاتي الذي هو قبل الإيجاد، وإنما هو العلم الفعلي الذي هو بعد الإيجاد. وهذه مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل الإيجاد، وأيضا يعلم بالأشياء بعد الإيجاد، ولكن علمه بالأشياء قبل الإيجاد مرتبة، وعلمه بالأشياء بعد الإيجاد إيجاد مرتبة أخرى. هذا الذي يكون بعد الإيجاد هذا هو العلم الفعلي. ومن الواضح أن العلم الفعلي قلنا إذا تتذكرون فيما سبق الضابط الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصف بسلب تلك الصفات، يعني الخالق الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصف بأنه ليس بخالق، الرازق يمكن أن يتصف الله بأنه ماذا؟ ليس برازق، رزق فلان ولم يرزق فلان، وقد يتصف الله سبحانه وتعالى بعدم الرزق. وهذا هو الميزان الذي ذكره ثقة الإسلام الكليني في الكافي، قال أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي لا يتصف الله بنقيضها، كالعلم في مقام الذات، فإنه لا يمكن أن يكون جاهلا في مقام الذات، بخلافه في الصفة الفعلية فإنه يمكن أن يتصف الله بنقيضها، في مقام الفعل في الصفة الفعلية فإنه يمكن أن يتصف الله بنقيضها، في مقام الفعل كالإحياء كالإماتة كالخلق كالرزق، فإنه أحيا ولم يحي، أمات ولم يميت، فيتصف بأنه مميت وليس بمميت، محي وليس بمحي. هنا هذا العلم وهو العلم الفعلي ينطبق عليه الضابط المتقدم، وهو أنه قبل أن يوجدهم قبل أن يبلوهم ليس يعلم بعد أن. وبناء على هذا حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم العلم بحيث يستلزم وجود المعلوم في الخارج، فسيصبح أو فستصبح من الصفات الفعلية، يعني فستصبح صفة العلم بهذا اللحاق من الصفات الفعلية، فينطبق عليها ضابط الصفة الفعلية. وتحمل على هذا المعنى بعض الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فهي تدل على تحقق العلم في زمان معين. لماذا تدل على تحقق العلم في زمان معين؟ يعني بعد تحقق الامتحان، لأن المعلومة يقع في زمان معين. إذا تتذكرون نحن قلنا في الصفات الفعلية أحد طرفي هذه النسبة هو ذلك الموجود الزماني والمكاني، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، تتبع أخص الطرفين، حيث أن أحد الطرفين هو الاعتبار هو النسبة إلى الواجب، والطرف الآخر هو المادي، وحيث أن المادي له زمان ومكان، فلهذا يمكن أن نقول أن هذا العلم يقع في زمان معين أو في مكان معين، فهي تدل على تحقق العلم في زمان معين، وقيدها الزماني بلحاظ كون المعلوم زمانيا لا بلحاظ كون العالم زمانيا. هذا فيما يرتبط بالصفات الذاتية إذا لوحظت بهذا، وكذلك العام عكس إذا لوحظت الصفة الفعلية بلحاظ تكون ماذا؟ عين الذات. ومن ناحية أخرى إذا أخذنا بعين الاعتبار الصفات الفعلية بشكل لا يستلزم الوجود الخارجي لمتعلقها، فإنها تعود الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية، كما يعاد مفهوم الخالق إلى القادر على الخالق. تارة نأخذ مفهوم الخالق الذي يستلزم وجود المخلوق في الخارج، فهذه الصفة صفة فعلية. وأما إذا قلنا خالق ومرادنا القادر على الخالق، فهذا لا يستدعي تحقق المخلوق في الخارج، فتكون هذه الصفة ماذا؟ صفة ذاتية. وبالالتفات إلى هذا المقياس نقوم الآن بدراسة بعض الصفات المشهورة وأنها من صفات الذات، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن المتكلمين قالوا أن الصفات الذاتية سبعة، أشرنا إلى ثلاثة منها والآن بقيت أربعة أخرى، وهي السمع والبصر والإرادة والكلام. فهل السمع والبصر من الصفات الذاتية أو ليس من الصفات الذاتية؟ المصنف يقول أنتم تعلمون نحن عندما نطلق عندنا السميع أو البصير، هذا المفهوم وهو مفهوم السمع أو مفهوم البصر عندنا عندما يطلق يستدعي في مصادق هذين المفهومين جملة من الأمور. يعني عندما نقول زيد سامع سميع زيد بصير، طب لكي يتحقق السامع في زيد أحد مصادق السميع، لكي يتحقق البصر في زيد نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى كل هذه الوسائل، ونحتاج إلى الهواء، ونحتاج إلى السامع، والصوت، والأوتار الصوتية، والفم، ونحو ذلك من الأمور، والعين وغيرها. ومن الواضح نحن عندما نقول أن الله سميع أو بصير لا نريد ما يشابه هذه المصادر، كما قلنا نفس هذا الكلام في أين؟ قلنا عندما قلناه في العلم، عندما قلناه في القدرات، نحن قلنا أن العلم هو حضور شيء لشيء، ولكن بعض مصادقه كيف، بعض مصادقه جوهر، بعض مصادقه ماذا؟ واجب. والواجب سبحانه وتعالى عندما يقال أنه عالم، ولا يراد منه العلم الذي يوجد في المصداق الذي العلم يكون زائدا على ذلك، هذه خصوصية المصداق، ولكن المفهوم بما هو مفهوم ماذا؟ يحمل على هذا ويحمل على ذلك، فإن خصوصيات المصادر ولا تؤخذ في المفاهيم. كذلك هنا هل عندما نطلق السمع والبصر على الله فنقول أن الله سميع بصير، هل من المعقول أن تلك الخصوصيات المأخوذة في السمع والبصر عندنا تكون مأخوذة في الواجب سبحانه وتعالى؟ هذا غير معقول. فلهذا ورد في الآيات في الروايات بأنه سميع لا بآلة، بصير لا بكذا، يعني يريد أن يقول هذه خصوصيات المصداق عندكم، وإلا نفس مفهوم السمع والبصر غير مأخوذة فيه هذه الخصوصيات. بس السؤال المطروح هو أنا، وهو أنه هل يمكن أن نجرد المفهوم يعني مفهوم السمع والبصر بنحو يكون قابلا للانطباق على الواجب أو لا يمكن؟ إذا تتذكرون نحن قلنا أن المفاهيم على أقسام، قسم من المفاهيم هي المفاهيم المأخوية، وهذه مهما جردت لا يمكن أن تنطبق على الواجب. لماذا؟ لأنها مفهوم، إنما هي مفهوم تنطبق على المصداق الذي له حد وجودي، والواجب سبحانه وتعالى ليس له حد وجودي فلا ينطبق عليه هذا المفهوم. هذا القسم من المفاهيم لا ينطبق على الواجب. قسم من المفاهيم الفلسفية، ولكن هذا المفهوم مأخوذ فيه خصوصية مصداق من قبيل القوة والاستعداد، فإن الاستعداد مفهوم فلسفي ولكن فيه خصوصية المصداق. خصوصية المصداق ما هي؟ المادية، لأن الاستعداد لا يوجد أين إلا في المادة. إذن هذا القسم من المفاهيم أيضا لا يمكن أن يصدق على الواجب. يبقى القسم الثالث من المفاهيم، وهي تلك المفاهيم الفلسفية التي فيها القابلية، لو جردت عن خصوصيات المصادر فيها القابلية للانطباق على المصداق الممكن وعلى المصداق ماذا؟ الواجب، كالعلم والقدرة والحياة ونحوها، هذه قابلة ماذا؟ للصدق على الله سبحانه وتعالى. طب الآن مفهوم السمع والبصر من أي قسم من هذه المفاهيم؟ نقول أن السمع والبصر، انتبهت جيدا، أن السمع والبصر من القسم الثالث من المفاهيم، يعني لو جردت عن خصوصيات المصداق تكون قابلة للصدق على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال المطروح هو هذا، أن هذه المفاهيم لكي تصدق على الواجب هل لابد من تحقق مسموع في الخارج حتى تصدق، او لا نحتاج الى تحقق مسموع في الخارج حتى تصدق؟ يعني هل هي من قبيل الخالق الذي لكي يتصف الواجب بها فعلا لابد من مخلوق في الخارج فتكون صفة فعلية، او لكي يتصف بها الواجب لا نحتاج الى ماذا؟ الى مسموع في الخارج فتكون ماذا؟ صفة ذاتية. اي منهما؟ إن قلنا أن صفة السمع والبصر هي من قبيل مفهوم العلم، يعني يمكن أن يتصف الله بأنه عالم قبل أن يتحقق المعلوم الخارجي، فهي صفة ماذا؟ السمع والبصر صفة ذاتية. وأما إن قلنا أن السمع والبصر لا يطلقان إلا في المورد الذي لا بد من مسموع ومبصر خارجي فتكون من الصفات الفعلية. والمصنف يختار الشق الثاني، يقول أن السمع والبصر عرفا عندما يطلقان، يعني في المحاورات عندنا عندما يطلق السمع والبصر يراد منه ماذا؟ ما يكون المسموع متحققا في الخارج، ما يكون المبصر متحققا في الخارج. نعم إذا أولتم هذا المعنى، يعني أرجعتم السمع والبصر على القدرة على الإبصار وعلى السمع فتكون صفة ذاتية، ولكن ليس البحث في ذلك. كل الصفات الفعلية هكذا، الخلق أيضا لو أرجعتها إلى القدرة على الخلق تكون صفة ذاتية، الإحياء لو أرجعته على القدرة على الإحياء تكون ماذا؟ صفة ذاتية. لا، نحن نريد أن نرى أن السمع والبصر بما هما سمع وبصر هل هما من صفات الذات أم أنهما من صفات الفعل؟ يقول المصنف أن المحاورة تقتضي أن السمع والبصر من صفات الفعل. لماذا؟ لأنه لا يقال لموجود أنه سميع إلا إذا كان مسموع في الخارج، ولا يقال أنه بصير إلا إذا كان مبصر في الخارج، كما لا يقال أنه خالق إلا إذا كان هناك مخلوق في الخارج. قلنا المعنى السميع البصر، قلنا خصوصيات المصادر مو مأخوذة في المفاهيم دائما هذه، يعني أنت عندما تطلق الإنسان على من؟ على زيد وعامر وباك وخالد إلى 1000 مورد، إلى 1,000,000 مورد، إلى 5 مليارات مورد. هذه خصوصيات المصادق مأخوذة في المفهوم أو غير مأخوذة. إذا مأخوذة بعد لا يمكن أن تنطبق. إذا انطبقت على زيد بعد لا تنطبق ماذا؟ على عامر، لأن هذا المفهوم مأخوذ فيه خصوصية المصداق فلا ينطبق على غيره. دائما خصوصيات المصادق غير مأخوذة أين؟ في المفاهيم، إلا في بعض الموارد كما ذكرنا في مفهوم الاستعداد، فإن مفهوم الاستعداد إنما يطلق على ماذا؟ على المصداق المادي، ولا يطلق هذا المفهوم على غير المصداق المادي. وقلنا أن هذا السنخ من المفاهيم لا تطلق على الواجب سبحانه وتعالى، السمع والبصر كذلك. الآن تعالوا إلى نفس مفهوم القدرة. القدرة ينطبق على الحيوان وينطبق على الإنسان وينطبق على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وقلنا بالأمس أن القدرة في الحيوان له خصوصيات، أن القدرة في الإنسان له خصوصيات، خصوصيات مصداق الحيوان وخصوصيات مصداق الإنسان مأخوذة في مفهوم القدرة غير مأخوذة. قلنا غير مأخوذة، وإلا لو كانت مأخوذة لما انطبق مفهوم القدرة على غير ذلك المصداق. هنا المصنف يقول نحن حتى لو جردنا مفهوم السمع والبصر عن الخصوصيات في المصادق الموجودة عندنا، في النتيجة لكي تصدق على الواجب تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مسموع خارجي وإلى بصر خارجي، فتكون من قبيل صفة الخالق التي تحتاج إلى مخلوق خارجي، ولا تكون من قبيل صفة العلم التي لا تحتاج إلى معلوم خارجي. قال السميع والبصير تعتبر هاتان الصفتان عادة من الصفات الذاتية، يعني المتكلمين هكذا يقولون، إلا أنه يبدو لنا حسب المعيار المذكور الذي ذكرناه أنه لا بد من عدهما من قبيل الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن مفهومي السمع والبصر بعد تجريدهما من ماذا؟ من اللوازم المادية، يعني من اللوازم الموجودة لمصادقهما المادية، لأن هذه خصوصيات المصداق، وخصوصيات المصداق غير مأخوذة في المفهوم، لأن مفهومي السمع والبصر بعد تجريدهما من اللوازم المادية. ما هي تلك اللوازم؟ كوجود الأذن والعين والعلم الحصولي الحسي، كل ذلك هذه خصوصيات المصداق بعد تجريدهما، يدلان أيضا على العلم بالمسموعات والعلم بالمرئيات الموجودة. إذن لا بد من تحقق مسموع في الخارج، لا بد من تحقق مرئي مبصر في الخارج. فإن قلت أنهما يستعملان أيضا في المورد الذي لا مسموع ولا ماذا؟ ولا مبصر في الخارج، يقول هذا خلاف عرف المحاورة، فإنه في المحاورات عندما يقول سميع يعني شيء، هناك شيء مسموع، بصير يعني أن هناك شيء ماذا؟ مبصر. فلهذا نحن وردت عندنا في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وردت هذه الروايات بهذا المضمون، عالم إذ لا معلوم، ومراد من هنا عدم وجود المعلوم، يعني عدم وجود المعلوم الخارجي، وإلا المعلوم نحتاج إليه لكي يتحقق العلم، لا يمكن أن يتحقق علم بلا معلوم، لأن المعلوم مأخوذ في حقيقة العلم. فلهذا قلنا فيما سبق أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لأن العلم دائما يحتاج إلى متعلق، العلم الفعلي من قبيل الإرادة، تقول أنا أريد، ولكن لو سألتك ماذا تريد تقول بعدي لم أستخر الله، لا يمكن. إذا أنت مريد لابد أن يكون المراد ماذا؟ أيضا متحقق ولو في مرتبة الذهن. أما أن تتحقق إرادة فعلية بلا مراد فعلي هذا مستحيل، كذلك أن يتحقق علم بلا معلوم هذا مستحيل، ولكن تارة أن المعلوم يكون خارجيا وأخرى لا يكون خارجيا. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول هو عالم قبل تحقق المعلوم الخارجي، عالم إذ لا معلوم. بس إذا ورد في الروايات أنا ما أتذكر أنه ورد بهذا المضمون، لعلي لم أجد ذلك، أنه إن ورد أيضا سامع أو سميع إلا مسموع، فالصفة تكون ماذا؟ صفة ذاتية. بصير إذ لا مبصر، فالصفة ذاتية، ولكنه عرف المحاورة لا يساعد على ذلك. يعني عرف المحاورة عندما يطلق على موجود أنه سميع يعني هناك شيء مسموع، بصير يعني أن هناك شيء مبصر. أنا لم أقول في نحتاج إلى معلوم، لا ليش؟ نحتاج إلى معلوم، أما معلوم خارجي أي؟ أنا قلت بأن نحتاج إلى معلوم، لكن معلوم خارجي. هنا يدعي المصنف أنه لكي يتحقق السمع والبصر لا بد من ماذا؟ من مسموع خارجي ومن مصدر خارجي. ولكن في العلم أيضا كذلك، أنت لكي يصدق عليك أنك عالم هل تحتاج إلى أن يكون المعلوم متحققا في الخارج؟ أنا لم أقول عالم إذ لا معلوم، يقينا مراد من عدم المعلوم عدم المعلوم الخارجي، وإلا العلم بلا معلوم لا يعقل. قلنا بأن عدم العلم بلا معلوم مستحيل، لأن العلم صفة متعلقة بشيء ليس من قبيل الحياة. وإذا تتذكرون نحن في بحث الحياة أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا أن الحياة صفة نفسية، ولكن العلم ماذا؟ مأخوذ فيها الإضافة. ومن هنا قلنا أن الحياة هي غير العلم، وأن العلم هو غير الحياة. لماذا؟ لأن الحياة لا تحتاج إلى متعلق، بخلاف العلم فإنه يحتاج إلى متعلقين. ونحن ذكرنا أن الميزان في الذاتية والفعلية، هذا في المقدمة ذكرنا أن الميزان في أن هذه الصفة ذاتية وتلك الصفة فعلية، ما هو؟ أنه هل يتوقف اتصاف الله بتلك الصفة على وجود الشيء في الخارج أو لا يتوقف؟ إن كان متوقفا فالصفة فعلية، وإن كان غير متوقف فالصفة ذاتية. فإن قلنا أن المسموع لكي يتصف الله بأنه سميع متوقف على وجود المسموع في الخارج فالصفة فعلية، وإن لا يتوقف على ذلك فالصفة ذاتية. تتأملوا شوي أكثر. قال: واستعمالها في الموارد التي لا يوجد فيها بالفعل، يعني في الخارج لا يوجد فيها بالفعل مسموع ولا مبصر، يعتبر خروجا عن عرف الحوار. إلا أنه يمكن أن يقال للمصنف نحن في الأبحاث الفلسفية ولا ندور مدار ماذا؟ ندور عرف الحوار وعدم عرف الحوار. نحن لابد أن ندور مدار الدليل الفلسفي. إن دل الدليل الفلسفي أو الدليل النقلي القطعي على أن السمع والبصر هما من الصفات الذاتية، وهما من الصفات الذاتية، وإن كان عرف الحوار يقتضي هذا المعنى، فلا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى أن الله لنرى أن الآيات القرآنية عندما تصف الله بأنه سميع بصير تصفه بنحو أنه صفة الذات، أو تصفه بنحو أنه صفة الفعل. فإن ظهر من القرآن ومن الروايات أنهما صفتا ذات، فكما أنه عالم إذ لا معلوم، سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصر، وإن لم يثبت ذلك فنقول أنه من الصفات الفعلية. قال: إلا أن يؤول، إلا أن نرجع السميع يعني إلى القادر على السمع، البصير إلى القادر على البصر. يقول: وهذا لا اختصاص له بالسمع والبصر، وكل الصفات الفعلية بهذا الشكل يمكن إرجاعها. لماذا تقولون السمع والبصر من الصفات الذاتية؟ الخالق أيضا بهذا التأويل ترجع وتكون ماذا؟ صفة ذاتية. لماذا لا تجعل الخالق أيضا من الصفات الذاتية؟ أنا مدى أقول، فلهذا ما نقول إنه إنما نبني على العرف، إن لم يكن عندنا دليل فلسفي وإن لم يكن عندنا دليل قطعي نقلي. إن قام عندنا دليل فلسفي على أنه من الصفات الذاتية نقبل، ولا نهتم بعرف الحوار. إلا أن يؤول بالعلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، أو إما هذا أو يؤول على القدرة على السمع والإبصار. ومثل هذا التأويل ممكن أيضا بالنسبة لسائر الصفات الفعلية، فلا اختصاص بالسمع والبصر حتى تجعل السمع والبصر من الصفات الذاتية، ولا تجعل الخلق من الصفات الذاتية. الحمد لله رب العالمين.